حكايات جداتي العجوز والعصفور، تأليف محاسن جادو، دار نشر بداية، بصوت ريهام وهيب. أصدقائي، احذروا من الطمع، فإنه أضاع على العجوز طعامه وعلى العصفور بيته. هيا نقرأ هذه القصة. بينما كان العصفور واقفاً فوق شجرة، إذ سمع صوت عجوز يصرخ، فطار إليه سريعاً، فإذا هو أعمى يعاني ألم الجوع. فأسرع العصفور إلى أحد الأشجار المثمرة، وظل يحمل في منقاره من ثمارها ويذهب به إلى الرجل العجوز. فأكل العجوز حتى شبع، ثم حمد الله وشكر للعصفور ما قام به. وفي الليل هبت ريح شديدة وسقطت أمطار غزيرة، وظل العصفور حائراً أين يحمي نفسه من تلك الريح وهذه الأمطار. وبعد تفكير قرر أن يذهب إلى كوخ العجوز ليختبئ فيه حتى الصباح. رحب العجوز بالعصفور، واتفق مع العصفور على أن يقوم العصفور بإحضار الثمار إليه من الأشجار في مقابل أن ينام عنده في الليل. فوافق العصفور، وظل العصفور يطعم العجوز الأعمى كل يوم وينام عنده في الليل. ولكن العجوز كان يزعجه استيقاظ العصفور مبكراً، فقرر التخلص منه، وقال في نفسه: لو قطفت الثمار من الشجرة بنفسي وأكلتها لكان طعمها أكثر حلاوة، لأن العصفور يمتص بعضاً من حلاوتها، وفي الوقت نفسه أتخلص من إزعاج العصفور لي كل صباح. وفي نفس الوقت قرر العصفور أن يقوم بنقل بعض الحطب من كوخ العجوز لكي يبني له عشاً متيناً فوق أحد الأشجار ويريح نفسه من تعب إحضار الطعام للعجوز. فقام العصفور بنقل بعض الحطب من كوخ العجوز، وصنع له عشاً فوق أحد الأشجار واختبأ فيه من العجوز ومن الريح والمطر. خرج العجوز إلى الشجرة ليحضر الثمار بنفسه، ووقف العجوز أمام الشجرة يحاول قطف بعض الثمار بيده من الشجرة، ولكنه عجز عن ذلك لعدم قدرته على الرؤية. فكر العجوز في طريقة يستطيع بها الحصول على ثمار الشجرة، فقام بهز الشجرة فتساقطت عليه أوراقها، لكنه لم ييأس، فقام بهز الشجرة مرة أخرى بقوة، ولكنه فوجئ بشيء يقع على رأسه. يا لها من صدمة كبيرة! لقد وقع عش العصفور الذي بناه بحطب كوخ العجوز فأصاب رأسه. وجاء العصفور يطير نحو عشه ليرى ما حل به. لقد تحطم العش وضاع تعبه. وهكذا يا أصدقائي، خسر العجوز كوخه بسبب طمعه، وظل جائعاً طوال يومه، كما خسر العصفور عشه الذي كان سوف يبيت فيه بسبب تكاسله عن فعل الخير وخدمة العجوز. وفي اليوم التالي أقبل العصفور على العجوز واعتذر كل واحد منهم للآخر عما بدر منه، وتعاونا على أن يقوم العصفور بإحضار الثمار للعجوز، ويقوم العجوز باستضافة العصفور في الليل.